بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا التي نتدارس فيها رسالة أصول الفقه للعكوري، وكنا قد توقفنا أو آخر ما تكلمنا فيه مسألة المطلق المقيد، لا بأس نعيدها ثم ندخل فيما بعد ذلك. قال: والمطلق هو المتناول لواحد لا بعينه، باعتبار حقيقة شاملة لجنس، وهي النكرة في سياق الأمر. طبعا هنا النقطة التي نبهت عليها في المجلس السابق، لكن كانت في ضمن استطرادنا في غلط من يغالط في المطلق. طبعا المطلق الموجود في كتب الأصول، وإن كنت أنا في هذا الشرح لم أستفد في ذكر الإدخالات الخلافية التي انتشرت في هذا الفن، واضح، لأنه اشترطنا يكون الشرح مناسب لأي شخص يكون مبتدئ في أصول الاستدلال. كذلك أخليناه من الردود على المخالفين، إن شاء الله تعالى لو أخذنا كتاب أوسع يكون ذلك مناسبا. لكن فقط هنا تنبيه أن نحن لما نقول مطلق ومقيد، المطلق والمقيد يعني عن أي شيء، عن أي شيء هو مطلق. نقول هو مطلق عن أن يقيد بالصفة، هذا المراد بذلك، ليس أنه مطلق يعني له وجود ذهني ليس في الخارج. هذا أثر كلامي، وأذكر أن كثير من كتب الأصول تفسر هذا التفسير. طبعا هذا راجع إلى إشكالية وقعوا بها بعدين في الصفات، حتى في مسألة وجود الله سبحانه وتعالى، ونشرت لكم أنه هذا نظر أفلاطوني. المقصود جزاك الله خير أننا لما نقول مطلق فهو إضافي. يعني ما معنى إضافي؟ يعني باعتبار ماذا؟ أنه لم يقيد بصفة. فلما نحن نقول مثلا أعتق رقبة، كما جاء في كفارة الظهار، من غير تقييد بالإيمان، أعتق رقبة، فتحرير رقبة، واضح، فتحرير رقبة، وجاء في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. هنا حمل المطلق على المقيد، عن يعني هنا لما نقول الرقبة مطلقة عن ماذا؟ عن أن تقيد بصفة، هذا مرادنا، يعني كبحثنا في عدم وجود القيد الوصفي أو لا، هذا الذي نبحثه. لسنا نبحث أنه وجوده في الذهن ولا في الخارج، هل يراد بكذا، هذا كله خرابيط كلامية ليس لنا فيها دخل ولا تفيدك أصلا، يعني مع أنها يعني خلاف طريقة السلف رحمه الله، أيضا لا تفيدك أنت في بحث الاستدلال على الفروع، إيش تفيدك أنت؟ لذلك هي نوع من السفسطة. طيب، ذكر قال: وهي النكرة في سياق الأمر. احنا عممنا نقول في سياق الإثبات، يعني ما لم يسبق بنفي أو نهي وما في معناهما أو شرط أو نحو ذلك، فأخرج النكرة التي تكون في سياق هذا المذكور، فإنه يراد بها العموم، ويأتي معنا يراد بها ماذا؟ العموم. أما النكرة في سياق الإثبات فيراد بها الإطلاق. قال: لقوله تعالى، أعطانا مثال، فتحرير رقبة، وقد يكون في الخبر كقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، يعني ما بعد إلا مثبت. وهو نكرة، فهذا مطلق. لكن الشرع قيد كما سنبحث في حمل المطلق المقيد، قيد هذا الولي طبعا بيقيد بالمقيدات التي هي معروفة في الولي، ومنها ما هو محل بحث، منها أن يكون مسلما، هذا بالإجماع ما في خلاف في أنه الولي لابد أن يكون مسلما. طيب هنا يقول واحد لا، في مطلق لا نكاح إلا بولي، وبالتالي أي ولي يصلح؟ نقول لا، لذلك الإجماع يقيد مطلق الكتاب والسنة بالإجماع، أن الإجماع يقيد. واضح؟ المقيدات سنتكلم عنها بعدين إن شاء الله. قال والمقيد هو المتناول لواحد لمعين وغير معين وموصوف بأمر زائد على الحقيقة. وردنا أن المصنف لو اختصر وقال أن المقيد هو وصف للمطلق، يعني القيد ما هو هنا؟ هو صفة المطلق. فتحرير رقبة هذا مطلق، مؤمنة هذه صفة، صفة في المعنى يعني. لذلك القيد قد يكون صفة باعتبار النحاة التي تتبع الموصوف، وقد يكون حالا، وقد يكون نعم جارا ومجرورا. واضح؟ يعني المقيدات المعروفة للإطلاق. قال كقوله تعالى وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قال قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع، قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع. طيب هنا تأتي معنا مسألة التي ختمنا بها في المجلس السابق، وهي مسألة حمل المطلق على المقيد. طبعا حمل المطلق على المقيد هو عند أهل الحديث من باب تفسير النص خلاف لأهل الرأي. طبعا هؤلاء عندهم إشكالات في حمل المطلق المقيد، هذه من أصولهم الباطلة طبعا التي نخالفهم فيها، ولذلك لا يرون قيد الإيمان في العتق الرقاب. واضح؟ لا يرونه، لأنهم لا يرون حمل المطلق المقيد، لأن لهم اعتبارات، لأن القيد عندهم الزائد عن الحكم الأصلي يسمى زيادة على النص، وده نسخ، يعني ذهب بعيدا كما يقال، فهمت؟ يعني راح بعيدا، هذا بسبب أصول عندهم في هذه النقطة. لكن حمل المطلق والمقيد عندها الحديث من باب التفسير، إيش معنى هذا الكلام؟ ركز جيدا. الآن حمل المطلق والمقيد ليس عند أهل الحديث، ليس من باب النسخ كما يقول أهل الرأي، وهذا له اعتبارات. وذلك مثلا سيأتي معنا في النسخ، مش تفهم الصورة بالعكس. في النسخ لابد من أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، واضح؟ نشترط هذا من شروط النسخ بالمعنى الأخص، يعني لأن النسخ له إطلاقان عند السلف. المعنى الثاني الذي هو رفع الحكم بالكلية، هذا النسخ لابد أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، هذا شرط فيه. نعم، وهذا الشرط علمي ليس عدمي، يعني لابد أن يكون عندك في ذلك علم يثبت بعلم، ليس حتى لا يدعى كل شيء ناسخ ومنسوخ. طيب المطلق المقيد هل يشترط أن يكون المطلق المقيد متأخرا عن المطلق، أو أن يكون المطلق متقدما على المقيد؟ يعني مثلا لو ظفرنا بنص مطلق ونص مقيد، نص قيده كما في الآية مثلا، فلم نعلم المتقدم من المتأخر، هل يشترط أن نعلم ذلك؟ هل هو شرط؟ نقول الجواب لا يشترط، الجواب لا يشترط. لماذا؟ لأن حمل المطلق على المقيد من باب إيش؟ من باب التفسير، ليس من باب النسخ. لو من باب النسخ، فهمتم يا جماعة؟ نعم، لو من باب النسخ لابد أن نعلم ماذا؟ لابد أن نعلم المتأخر منهما، لكنه من باب التفسير. فلما كان من باب التفسير حينئذ، وهذا يوجب النقطة رقم 2، أنه لا يعمل بالمطلق حتى يعلم انتفاء القيد. يعني العمل بالمطلق الأصل أنك تستقرئ ما في الباب، وهذه طريقة البزل من أهل الحديث في التدقيق في مسائل الفقه، أنك أنت مثلا، لذلك ماذا قال أحمد كلمة مشهورة، هذا مقصودها باش تفهمها في سياقها، يجتنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس. إيش يريد أحمد؟ يريد الإمام رحمة الله عليه أنك تجتنب في الفقه أنك تعمل بالمطلقات والعمومات دون أن تنظر في المخصصات المقيدة. لأن كثيرا من الناس كما في الرواية الأخرى قال أكثر غلط الناس من جهة المجمل والقياس، أكثر ما يخطئ الفقيه أنه لا ينتبه إلى مقيدات النص، أن يكون في قيد يخفى عليه. وهذا للفقيه المجتهد البالغ درجة الاستنباط قد يكون عذرا، واضح القضية، قد يكون عذرا، لكن على المتفقه في الباب أنه يفهم هذا الأمر، أنك أنت ما تكتفي بنص مطلق، تقول أنا عندي مطلق، لكن ممكن يكون في قيد. القيد هذا إما أن يكون ظاهرا كبعض المقيدات تكون ظاهرة، قيد من الكتاب في الكتاب كما ذكرنا، فتحرير رقبة فتحرير رقبة مؤمنة، وإما أن يكون قيد في السنة، ورد في السنة، لم يرد في القرآن عينه لكنه ورد في السنة، مقيد لمطلق الكتاب، وقد يرد في الإجماع، واضح، قد يرد ماذا؟ في الإجماع، وقد يرد في قول الصحابي. لذلك عامة أهل الحديث الذين جعلوا قول الصحابي مخصصا قبلوه في القيد، يصفصط من لا يقبل التخصيص بقول الصحابي، فإذا لا راه يقيد. فهمت القضية؟ هذه جهة ما يستفاد منه القيد في المطلق. يعني أنت ماذا لو تبحث مسألة فقهية، أقول لك أنا مثلا ابحث مسألة هل العبد يتسرى، هل العبد هو عبد، هل له أن يأتخذ جارية؟ فظاهر الآيات مطلقة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يقول واحد طيب العبد لا يملك، هو مملوك، كيف يملك؟ هذا مطلق. فبالتالي يقول على ظاهر الآية العبد لا يكون له سرية. طيب إيش قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب؟ قال الصحابة الذين نزل فيهم القرآن هم يعلمون فيما نزل، وقد قالوا يتسرى العبد، وقد قالوا ماذا؟ يتسرى العبد. إذن لو سألنا سؤال هنا، من أين استفيد دلالة القيد؟ واضح، من أين استفيدت على أن العبد يتسرى؟ نقول استفيدت من قول الصحابي، وإن كان لصورة تخصيص، واضح، إن كان هذه صورة تخصيص، لكن القاعدة أنه ما جاز فيه التخصيص، ما جاز أن نخصص به، جاز أن نقيد به، باب واحد، لأنه كله من باب تفسير النص. لذلك أنا مثلا إذا جيت نبحث في مسألة فقهية، وهكذا إذا أنت بحثت بهذه الطريقة يعني في هذا السياق، ستفهم الصواب في تطبيق هذه الأصول. يعني مثلا سواء مسألة فقهية وعقدية، لماذا؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله ألف رسالة، كما في رواية أبي الحارث، ألف رسالة في الإنكار على من أخذ بمطلقات أو مجملات الكتاب والسنة ولم ينظر في المقيدات، سواء من جهة السنة أو من جهة طريق الصحابة رضي الله عنهم. وقال هذا سبيل، يقول الإمام أحمد، هذا سبيل أهل البدع. يعني النظر الاستدلالي اللي دائما نذكر به وننصح به إخواننا، أنك لا تكتفي بمجملات، مثل واحد غبي يقول لك الآية واضحة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. واحد مرة سمعت يقول هذه ما تحتاج إلى تفسير، الله قال، كيف نحتاج؟ هو القضية هذه. أنت لو يعني بعض الناس قد يستهوي مثل هذا الخطاب، بعدين تدخل عليه الظاهرية وقول الصحابي ليس حجة، وبعدين تدخل عليه الخربطية يقول لك أثر ابن عباس ضعيف، فهو حقيقة عملية تشويهية للاستدلال. لذلك أنا دائما نقول يا جماعة أضبط منهج التلقي، إذا ضبطت منهج التلقي سهل الأمر. إذا هو عنده تشويش، شوف الآن ذاكر أكثر من فن، يعني أكثر من إشكالية استدلالية، أنه هو يرى أن أقوال الصحابة لا تكون مقيدة، خلاص، ثم إشكالية روائية أو تتعلق بعلم الحديث، وهو أنه يقول قول ابن عباس ضعيف الذي كل الناس رووه وتقبلوه، وبعدين سيقع في إحراج، ثم هو في التابعين موجود، والقاعدة تقضي أن ما هو موجود عند التابعين مشهور له أصل عند الصحابة. يعني حتى الإمام أحمد لما لم يجد يعني لهذا مثالا، أنه في الصحابة التابعين يطبقون على شيء لا يكون له أصل عند الصحابة، لا بد كله أصل يرجع إليه. ولذلك نحن دائما في العملية الاستدلالية نركز على هذه النقطة، نقول يا جماعة في غباء، في غباء منتشر بعدم دراسة وافية. أنا أعطي هذا مثال مشهور يحفظه الناس، يعني يأتي شخص ماذا كيف يستدل، شوف أكثر من مدرسة، يأتيك بأصول ابن حزم قول الصحابي ليس حجة، ويستدل بقول الصحابي ليس حجة أم لهم شركاء شرعوا من لهم من الدين. طيب أنكر الإجماع يعني بال بال بال بالمناسبة نحن كنت نفس الدليل ستنكر به الإجماع، ونفس الدليل ستنكر به السنة، لأنه واحد نسلوك هل النبي مشرع يشرع؟ على قولك أنت تقول لا تشريع الله عز وجل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول قل ألا إنما حرم رسول الله فقد حرم الله، وابن عباس وصحيح مسلم يقول بعث محللا محرما. والقضية يعني إشكالية ما يقع عند هؤلاء راجعة للجهل والانبهار بابن حزم. يعني ابن حزم واحد، ابن حزم تخيل ما يقبل الموقوف الذي له حكم الرفع، ابن حزم لا يقبله هذا، يناقش فيه الذي الأمة مجمعة على قبوله، الموقوف في حكم الرفع. فاهمين ايش معناته موقوف في حكم الرفع؟ يعني قوله قول صحابي وله حكم رفع، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم في توسع حصل عند بعض المتأخرين في ذلك، لكن في قدر متفقين عليه. مثلا الصحابي فسر تفسيرا بنزول الآية، أكفهم الموضوع، يعني الصحابي فسر تفسير بنزول الآية، فذكر سبب النزول تفسير مسند يعتبر مرفوع لو حكم الرفع. قول الصحابي فيما لا مجال الاستنباط فيه لو حكم الرفع، ابن حزم لا يقبل هذا. زيادة على أنه يرى الموقوفات كلها باب رأي، مثل أي رأي في الشارع، أي رأي، أي رأي تعرج عليه من الآراء قول الصحابي يكفي فقط أنه هذا شرف الصحبة والاستئناس به، لكنه هل تقوم بحجة؟ لا. فلذلك وهذا له فصل في كتاب الإحكام له الذي هو وضع به أصول الظاهرية في الاستنباط. فانظر ماذا يصنع، يأتيك بقول الصحابي ليس حجة، وقفت الصحابة ليحتج بها، بعد أن دخل مع ابن حزم تآخى يعني. بعدين يرجع العلم الحديث الآن تجريف، وهو أيضا مذهب ابن حزم وهو ضرب الأحاديث بكل علة سواء دون تفريق بين العلة القادحة وبين العلة غير القادحة. يعني مرات أنت لما تقرأ في كتب العلل، يعود عنده قراءة مثلا في كتاب العلل الدارقطني، تجد يحكي اختلاف في حديث بصحيحين صحيح، ليقرأ علل ابن أبي حاتم يجد مرات الخلاف. لكن لماذا، لماذا هم يذكرون؟ هم عندهم كل اختلاف لابد يحسم حتى وإن لم يؤثر على أصل الحديث، لابد يحسمونه. هكذا يقضي هذا الباب، ما تخليش اختلاف في الإسانيد، لابد تبين إيش هو الوجه الصحيح، من هو الذي معه الإسناد الصحيح، من هو الأصح، من هو كذا، من هو كذا. وإن لم يكن الاختلاف له تأثير ما دام متكافئا من جهة واحدة في الطبقة أو في الحفظ، هما كذا ينظرون. فيأتيك الآن ينظر ابن حزم يقول لك أي علة في الحديث تسقطه، ثم لما تسقطه انتبه لا تسقطه لدرجة أنه كما ألف علي بن مديني رسالة أسماها من لا يحتج بحديثه ولا يسقط، هذا من الكتب اللي فقدت، كتب كثيرة للإمام علي بن مديني فقدت في سياق العلل. هو لا يسقطه، لا يسقطه لدرجة يصير مثل الواقدي، مثل عمر بن صبيح، مثل ميسر الفارسي، مثل الجويباري، مثل هؤلاء الكذابين الوضعين حديثه مثله. يعني تخيل أمر خطير وشديد وبالغ من الأمر مبلغا خطيرا حفظك الله. شفتوا ونوصل هذا الأمر، شفت هذا النظر كامل، ما هو الإشكالية الموجودة؟ هل الإشكالية الآن واحد مثل هذا لما جيت تكلمه هو الآن أنت هو يسمع كلامك قل فلان يقول كذا، بعدين أنت جيت تكلم معه، هو الأصول مفترقة، أنت تنطلق من أرض وينطلق من أرض، أنت تنطلق من أصوله وينطلق من أصول، أنت عندك أصول. أنك مثلا حتى أنا لو هشام بن حجير المكي هو يكتب حديثه ولا يسقط اللي هو راوي أثر ابن عباس، يعني مع أنه له متابعات وكذا، يعني حتى لو كنا بضعفه لا يسقط، يصير كذابا أو يصير متروكا. بل هشام بن حجير المكي إشكاليته في المرفوع، وإشكاليته إذا خرج من السند المكي، هذا اللي قاله سفيان بن عيينة. لكن أولا لا يفهمون، أنا أقول لك قاعدة التفسير منين خرج يا جماعة، درست أسند التفسير، تقرؤون في الطبري ابن أبي حاتم، تفسير ابن عباس، ابن عباس من أين أكثر موارده، منين يخرج الأرض اللي يخرج منها التفسير ابن عباس، من أين أكثر الناس رواة له من المكيون. أحسنت، المكيون. التفسير المكي معناها محفوظ في المدرسة، هذا اعتبار أنت جماعة بن حزم لا يعرفون هذه الأمور، على أن البلدان معتبرة في مخارج الأسانيد، معتبرة. فهمت الموضوع ولا ما فهمتي؟ يعني لما يكون تفسير خارج من مكة والمكيون يقولون به، هو لماذا أنكر على طاووس حديث الطلاق بالثلاث في صحيح مسلم؟ من أسبابه أنه أصحاب ابن عباس وابن عباس أفتوا بخلافه، وهذه الفتوى لم تكن معروفة في مكة. لما جاء أفتى قتادة وحدث بأثر الرجل الذي مات في زمزم ونزح البئر، بعض كثير قالوا قتادة بصري، قالوا نحن سنوات، يقول صفي عنا، سألت الناس ما يعرفون هذا، مع أن قتادة من الستة اللي عليهم مدار الإسناد. طيب كيفاش أعيد الحديث؟ هل لحفظه؟ لا، ما قالوا حفظه ساقط، ولكن قالوا هذا الشيء لا يعرفه أهل البلد، والتعليل بما عليه البلدان هذا أصل. أنت لابد تفهم الموضوع هذا جيدا، أنه هذا الإنسان اللي يتكلم بهذه الطريقة ويظن نفسه حقق أنه يضرب الأثر ويقول لك ضعيف وكذا، طيب أنت لو ضربته في مرحلة الصحابة مثلا، ماذا تصنع بالتابعين، وماذا تصنع بأتباع التابعين، وماذا تصنع بتبع الأتباع؟ لكلهم رووا الأثر وكلهم احتجوا به ضمنا، فبالتالي في إشكالية، اليوم إشكالية كبيرة جدا، وهي ظاهرية ابن حزم غرت كثيرا من الباحثين في الفروع وفي الأصول، غرتهم. ما في دليل، أي كلمة ليس هناك دليل، إذا تكلمنا عليها في الأصول دليل، ليس هناك دليل في الباب، هو يقصد المرفوع الصحيح اللي هو على شروط معينة، مع أن المحدثين، لذلك أنا كنت يعني بعض الطلبة كان يكلم فيها مرة فنصحته قلت له انظر أحكام، يعني الآن مثلا كلمة لا دليل صحيح مثلا يكررها الألباني كثيرا في كتبه الفقهية مثلا على أساس متأثر بالظاهرة، وابن حزم قلك لا دليل صحيح في تحريم المعازف، وكلمة صحيح ما معناها في عرفهم؟ معناها مرفوع على شرط البخاري ومسلم، معناها الحسن المعتبر أو المقبول، لا ليدخلوا ابن خزيمة ويمشي ابن حبان، ليس داخله. طيب أنا أسألك سؤال، تعود تقلب عليه سؤال، تقول له طيب أنت ماذا تقول في نكاح المرأة بلا ولي؟ يقول لك باطل، هذا من شواذ الأقوال. طيب ما هو الدليل؟ لا نكاح إلا بولي. طيب الحديث هذا أحمد نفسه يقول لا يثبت، ولكن أسانيده يشد بعضها بعضا، هو أقل أحوال يكون حسن معتبر به، والعمد على فتاوى الصحابة بالمناسبة هي اللي جعلت الحديث أصلا. فأنت الإشكالية مثلا أنت تقرأ في كتاب المياه حديث كثيرة تمر معك في كتاب الطهارة صحح وفلامنا، هذا التصحيح معظمه تحسين بالمصطلح المتأخر، هو تحسين يمشي مع التحسين مع الحسن اللي يقصده الترمذي مرات، إما اعتبارا إما احتمالا وإما اعتبارا، ما يخرجش على هذا الأمر يعني معظمه. وبالتالي أنت الآن لما تأتي الآن تفقه واحد وتقول له لا دليل صحيح في المسألة، هو يسمع لأنه لابد يكون الصحيح شرط البخاري ومسلم، إذا ما هو أنا شرط الصحيح. وهكذا ابن حزم سك أحاديث المعازف ضربها كلها بالعلل هذه، إما يجد اختلاف محسوم يضرب، اضطراب في راوي يضرب، اختلاف في يضرب يضرب يضرب. قالوا حديث هشام بن عمار في صحيح البخاري، والذي فيه واضح حديث هشام بن عمار اللي في صحيح البخاري والذي فيه وقال هشام بن عمار قال معلق مرسل. طيب البخاري مو مدلس ولا معروف بالتدليس ولا شيخه وموصول في خارج البخاري، يعني شوف الغباء. لكنه الهوى يعمي ويصم. هذه الأصول يعني كثير من مدعي السلفية يلجأ لها، يعني حتى اليوم مثلا في بحث طويل جدا عريض في قضية إمام أهل الرأي في إشكالية كبيرة مع المرويات موجودة في كتاب السنة، لما تنظر في بعض أولئك الذين يعني يبحثون المسألة واضح، لما تنظر في أولئك الذين أو بعض من يبحثوا تلك المسألة يتعامل مع الآثار بهذه الطريقة، أي علة يضرب، أي راوي يضرب، هذه ليست طريقة أهل الحديث. الحديث عندهم شيء اسمه الاعتبار، مع أنه هذا نتكلم على شيء يعني ممكن يكون من ما دون المقاطيع حتى يعني مقاطيع التابعين، لأن أبا حنيفة أكثر اللي يتكلموا فيه من أتباع التابعين، أكثر من تكلم فيه التابعين اللي يتكلموا فيه يسير، ناقب بن نمص قال أيوب السختياني الأعمش فقط ثلاثة ما يجوزهم، ها هؤلاء اللي تكلموا فيه، صغار التابعين رضي الله عنهم رحمة الله عليه. لكن أكثر من تكلم فيه أتباع التابعين، اليوم مالك وسفيان والأوزاعي ومن بعدهم إلى الشافعي من تابعي أتباع التابعين إلى أحمد وإسحاق وأصحابهم، أكثر الكلام هناك. الله المستعان. لذلك نعود نرجع، أنت لما تبحث مسألة لابد تعرف أنه إذا في أدلة تجمع كل ما في الباب، يعني جمع ما في الباب الواحد هو يكشف لك المقيدات التي تغيب عنك، أنه في قيود. حتى في العقيدة لما تبحث مسألة تجد الآثار يفسر بعضها بعضا، في قيود إذا أنت ما التفت لها ممكن تخطئ في الحكم كله، فهمني كيف؟ تخطئ في الحكم كله، وهذا مجرب ومعروف، مجرب ومعروف. طيب إذا اتفقنا ماذا؟ أن الحمل المطلق على المقيد عند أهل الحديث من باب تفسير النص ليس من باب النسخ، وأن حمل المطلق على المقيد أيضا لا يشترط له معرفة التاريخ، وأنه لا يعمل بالمطلق، ومقيد لا يعلم بالمطلق ولا يعمل بالمطلق حتى ينظر في مقيده، لأن المقيد قد يكون موجودا كما ذكرنا في دلالة السنة أو في دلالة الكتاب أو دلالة السنة أو الإجماع أو الآثار، قال الصحابة رضي الله عنهم، فهي يعني ماذا؟ تكون مقيدة كما ذكرت لكم المثل. والقاعدة أنه ما جاز به التخصيص جاز به التقييد، وبعضهم يقبل التقييد بالقياس الأولى على الأقل، أو يقبل التقييد التخصيص بالقياس وبعدين يبحث قول الصحابة، بعض متأخرين يقول لك في خلاف، هذا غلط. يعني أنت ما دامك تقبل تجعل القياس يخصص ويقيد به، من باب أولى قول الصحابة، لأن قول الصحابة إن عامة الفقهاء مقدم على القياس، لأنه دليل فرعي وقول الصحابي أصلي يعني كما تقدم معنا. طيب نرجع الآن إلى حالات الحمل المطلق على المقيد. الحمل المطلق على المقيد أنا تكلمت على حالتين محل اتفاق، وبقيت حالتي لأنها ترجع إلى تخريج الفروع، وبالتالي ما يصطح فيها ضابط مطلق هكذا أنت جأتي وتلقيه، وإنما ينبغي أنك تفهم درجات كما يقال المأخذ فيه. فلذلك أحببت أنني أؤخره، أبدأ بما ذكرناه من محل متفق عليه. في المطلق المقيد ثمة سبب وثمة حكم، فإما أن يتفقا وإما أن يختلفا. فإذا اختلف السبب والحكم، يعني يكون حكم الواقع أو حكم النص وسببه في موضع مطلق، وفي موضع آخر يختلف تماما حكمه وسببه في الموضع المقيد، ففي هذه الحالة العلماء عامتهم لا يحملون المطلق على المقيد، أو لا يبنون المطلق على المقيد، بل يعملون بما أطلق في سياقه ويعملون بما قيد بذلك القيد في سياقه. وهذا عليه أمثلة كثيرة، من قول تبارك وتعالى في آية السرقة مثلا، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. طيب هنا لفظ اليد، لاحظ فاقطعوا أيديهما، يعني ورد ماذا؟ مطلقا، ورد مطلقا، ولم يقيد بالموضع أين، في العضد في المرفق إلى غير ذلك، بل ورد مطلقا. ثم قال سبحانه وتعالى في آية الوضوء مثلا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، إلى أن قال وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. فهنا الأيدي قيدت، ما هو المقيد هنا؟ ما هو المقيد هنا؟ من يذكر لنا في آية الوضوء المقيد؟ أين المقيد؟ نوعه يعني المرافق، إلى المرافق، أحسنت. ما نوعه؟ جار ومجرور، هذا أحسنت، جار ومجرور، أحسنت. ولذلك قلنا المقيد لما قلنا بالصفات، قلنا ليست الصفة بمعنى اللغوي النحوي، ولكن الصفة هي ما جاز أن يكون وصفا للمطلق، سواء كان جار ومجرور، كان حالا، صفة، بدلا، فهمت؟ إذن وأيديكم إلى المرافق، فهنا وردت ماذا؟ مقيدة. هنا لا نقول أنه يحمل المطلق على المقيد، لاحظت؟ لاختلاف السبب والحكم، فهذا بالإجماع. ولكن وهذه نقطة مهمة جدا، إذا الآن أنا قبل يعني هو اختلاف السبب والحكم واضح، لكن لو الآن أنا جيت أجمع ما في الباب فيما يتعلق بقطع يد السارق، سيخرج معي أن قراءة ابن مسعود معتبرة بإسناد صحيح، فاقطعوا أيمانهما، هذا في جهة الموضع. ثم لدل واضح. ليدل على هذا المعنى، الله يرضى عليك، ليدل على هذا المعنى أيضا آثار الصحابة، القيد أن اليد تقطع ها من الكف هنا، تقطع من الرسغ يعني، هذا جاء في آثار الصحابة. هذا مثال عملي للمقيد من آثار الصحابة. أفهم الموضوع ولا لا؟ ثم بعد ذلك لو قطعنا اليد وسرق مرة أخرى سنقطع الرجل اليسرى، هذا أين جاء؟ في قضاء أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، مع أن ابن حزم لم يعتبره. طبعا عامة السلف وأهل الحديث على هذا، بل عبد البر حكى قولا شذوذا يعني. أفهم الموضوع ولا لا؟ معناها هذا مثال عملي للمقيدة. لاحظ قيدنا بقراءة صحابي وإسناد صحيح، القراءة قراءات الصحابة من باب الموقوف الذي له حكم الرفع، فلا حكم الرفع، لذلك حجة. اثنين، وقيدنا أيضا بالموضع يعني من اليمنى، وأن في موضع كذا هذا بفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت؟ إذن هنا لما تجمع ما في الباب يظهر لك المقيد. اجمع ما في الباب، من أين تقطع يد السارق؟ باب أين موضع الموضع الذي تقطع منه يد السارق، وتجمع ما في الباب يتعلق بالآية، الحديث التي وردت، فقه الناس عليها، تروح تجمع من الكتب، تخرج معك الآثار المقيدة. هكذا تشير إليك، هاني هنا هنا هنا، ما تحتاج إلى أن تخرج إلى باب آخر وتقيس هذا على ذاك أبدا. وضع المقيد دائما في نفس الباب. ومن هنا ذكرنا كلمة الإمام أحمد يجرب المتكلم في الفقه ماذا؟ المجمل والقياس. لماذا؟ لأنه هو يرى نص مطلق، يقول لك طيب خلاص يعمل به على إطلاق، يقول له لا، لا بد أن تعتبر المقيدات. مقيدات يقول لك ما في في القرآن مقيد، ما في في السنة الصحيحة، صحيحة عندهم شرط البخاري ومسلم، هذا أصح شيء. إذا ما يقول لا في، يقول لك أين؟ أنا ما وجدت حديث مرفوع. أقول طيب ما في حديث مرفوع؟ طيب ممكن تكون في أحاديث موقوف فعل الصحابة رضي الله عنه، واضح؟ هذا يعتبر، هذا بلبل بشيبة، وروح للمصنفات واجمع ما في الباب حتى تفهم. ممكن يكون في إجماع أصلا عن الصحابة رضي الله عنه كما هو في هذه المسألة، يعني لا يعلم له مخالف في الموضع. فأكفاهم الموضوع يعني معناها، المعنى الذي نريد أن المقيد ليس شيء وهمي، لا ادعاء ولا شيء يستحسن، وإنما شيء موجود في الباب، يعني ليس شيئا صعبا حتى تفهم. الأمر الآخر هذا مثال منه قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذه في آية التيمم. فهنا ذكر الله تبارك وتعالى اليد مطلقة، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وأيديكم منه. وفي آية أخرى قال سبحانه وتعالى في الوضوء وأيديكم إلى المرافق، فذكر لفظ اليد مطلقة ومقيدة. في التيمم ذكرها مطلقة، وفي الوضوء كما قرأنا ذكرها مقيدة. هنا هل يبنى المطلق على المقيد؟ نقول هنا هم مختلفون السبب والحكم، لأن التيمم طهارة بدل والوضوء، هل يبنى أم لا؟ طبعا هنا البناء ليس هو له الذي له اعتبار، ولكن إذا رجعت إلى باب التيمم وهذا الأصل ستجد أنه في آثار موقوفة جاءت بالمسح إلى المرفقين، ومذهب مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى في ماذا؟ في مسح اليدين إلى المرفقين. فبالتالي القيد سيكون أثري، اعتباره من جهة الأثر، أنه في صحابة فعلوا هذا في الضربة الثانية. أفهم الموضوع؟ مع أنه الأحاديث المرفوعة عامتها أحاديث الضربة الثانية المرفوعة لا تصح إلى المرافق، ما تصح، أكثر الاعتبار في الأثر في الموقوف يعني. أفهم الموضوع؟ وبالتالي هنا نقول لا نحتاج إلى حمل مطلق على المقيد، نقول هذه تحمل هذه، إلا ممكن بعض الناس يتوسع في مسألة القياس أنه كلها باب طهارة، لكن حقيقة هذه عبادات عندك فيها أثر، الحمد لله رب العالمين. فهمت الموضوع ولا لا؟ طيب إذا هنا اختلف الحكم واختلف السبب، فلا يحمل المطلق على المقيد. الحالة الثانية أن يتفق الحكم والسبب، يتفق حكم وسبب المطلق مع المقيد، يعني يكون السبب واحد والحكم واحد، وهذا اتفق الناس على أن المطلق يحمل على المقيد عكس الأولى، على أن المطلق يحمل على المقيد، ولها فروع كثيرة. ومن قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هنا لم يحدد دما دون دم، لكن في آية في آية الأنعام قال أودما مسفوحا، وضع أودما إيش؟ مسفوحا، هنا قيد، فقيد الدم بكونه مسفوح، وضع قيد الدم بكونه مسفوح. والسبب واحد، أنه في سورة المائدة ساق المحرمات من الأطعمة، وفي سورة الأنعام ساق المحرمات من الأطعمة، والحكم واحد وهو تحريم الدم، لكن في الأولى قال دما حرمت عليكم الميتة والدم يعني مطلقا، ثم في آية الأنعام قال دما مسفوحا، فهنا يحمل المطلق على المقيد. ولذلك في أثار الصحابة كما لا يخفاكم أن يسير الدم معفو عنه، يسير الدم معفو عنه من جهة ماذا؟ من جهة طهارته ونجاسته ونحو ذلك. فلذلك الدم الذي يبقى في العروق مثلا بعد الذبح وخروج الدم المسفوح هذا لا يكون مثل الدم المسفوح، واضح؟ اي نعم. ولذلك قال في حديث عائشة فأكناه وخطوط الدم على القدر، هذا معفو عنه الدم اللي يكون مع الذي ليس مسفوحا يعني جاريا. وكذلك أيضا يستفاد منه أن الدم اليسير ليس بنجس، نعم إيه نعم، وهذا مذهب عامة أهل العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فالولي هنا مطلق، ثم قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل. طبعا هذا الأحاديث التي في الباب كلها صحيحة الوقف عن ابن عمر وابن عباس، واضح كما ذكرنا الإمام أحمد رحمه الله يذكر أنه لا يصح في الباب شيء مرفوع، لكن أحاديثها دل على أنها لها أصل، قال يشد بعضها بعضا رحمه الله. نعم، هذه أمثلة ذكرناها لكم فيما تقدم، ذكرت لكم أيضا قوله تعالى وذكر اسم ربي فصلى، فهي مطلق الذكر فلم يحدد نوعا دون نوع، ثم قال صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير، هذا قيد من السنة رد على أهل الرأي. هذه الآية قلنا مع أنه تفسيرها لا يتعلق بهذا، لكن إذا قالوا هو أي واحد يذكر أي ذكر يفتتح بالصلاة، قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قيدا وتحريمها التكبير، يعني التكبير خاص، قيد مطلق وذكر اسم ربي فصلى. طيب، أيضا هذه الحالة الثانية، وهذه أشرنا لها لكم بها من قبل. الحالة الثالثة أن يتفق المطلق مع المقيد في السبب دون الحكم، يتفق في السبب دون الحكم، يكون سببهما واحدا ولكن الحكم مختلف، واضح؟ ولكن الحكم مختلف. هذه الحالة وهي اتفاق السبب واختلاف الحكم، هذه من المسائل المهمة جدا، فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، هذه عامة الفقهاء لا يحملون، أحسن تبهوا معا، لا يحملون المطلق على المقيد، واضح؟ طبعا تعليل أهل الحديث لا يحمل لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم، واضح؟ لاختلاف الحكم، بعضهم علل بأن هذا زيادة عن النص نسخ ونحو ذلك. طيب، هم الحنفية وأهل الرأي. شاهد المقصود، مثال هذا صيام الظهار قد ورد الاشتراط فيه التتابع، وأما الإطعام فإنه لم يشترط فيه التتابع مع أن السبب واحد وهو الظهار، فهل نقول لابد في الإطعام من التتابع؟ الجواب لا يحمل المطلق على المقيد. طبعا مثل هذا النوع الضابط هذا ينفع في المطلق، يعني في باب أنه لا يحمل عليهما قياس إلحاق، أنك تلحق هذا بذاك، نعم فعلا، لكن لابد من اعتبار القيد الأصل الذي بدأنا به، وأنك تجمع ما في الباب وتنظر ممكن يريد قيد في أقوال الصحابة أكثر من الموضوع. معناها لذلك أنا أخرته، لا هو تجعله ضابطا لكن ليس ضابط نهائي، تعامل به النص بالقاعدة أنه خلاص اختلف السبب مع اتفق السبب واختلف الحكم بالتالي يحمل مطلق المقيد. نحن نقول مثل هذا أي نعم ينظر فيه لاعتبارات الباب، واضح؟ ينظر فيه لاعتبارات الباب، فهم يا جماعة؟ هذه نقطة مهمة جدا يعني. طيب، ومنها قوله تبارك وتعالى في كفارة اليمين: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فأطلق الكسوة وقيد الإطعام بالأوسط من أوسط، وسببهما واحد وهو اليمين، لكن حكمهما مختلف. نعم، فلذلك لا يحمل المطلق على المقيد. وهذا يعني إطعام هنا وهذا كسوة، والإطعام غير الكسوة. فلا مثلا في الإطعام قال من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، هل نحمل على الأوسط يحمل المطلق على المقيد؟ طبعا بعض الفقهاء اختلف في هذا، واضح، اختلفوا في هذا فقالوا يحمل المطلق على المقيد، لكن هذا الاعتبارات أثرية يرجع لها لماذا لم نعتبرها. لذلك هذا الباب ليس بابا حاسما بالضبط، أفهمين يا جماعة؟ لا يحسم بالضوابط، وإنما يحسم بجمع ما في الباب. فإن ظهر قيد أثري اعتبرناه، ما ظهر خلاص، مفهوم يا جماعة؟ أي نعم. لكن ممكن نستفيد من هذا الضابط أن نقول مثلا مجرد الاتفاق في السبب لا يجعلنا نحمل المطلق على المقيد، لا يلزم. لعل القاعدة لو صيغت هكذا ستكون أضبط أرياح وأحسن، يقال اتفاق السببي واختلاف الحكم لا يلزم، أحسن من تقول لا يحمل. لا يلزم معناها في استثناءات، وضع في استثناءات ممكن يظهر مع قيد في الآثار مو معتبر ويحمل المطلق على المقيد. المسألة الحالة الرابعة أن يتفق في الحكم ويختلف في السبب، وهي المسألة التي أشار إليها المصنف. فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، هذا في رقبة كفارة الظهار، وفي كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. لاحظت هنا قيدها بالإيمان، طبعا السبب مختلف، الأولى سببها سبب الأولى الظهار، وسبب الثانية القتل، لكن الحكم واحد وهو وجوب اعتاق الرقبة في كل منهما. طيب، هل يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة؟ بعضهم قال لا يحمل، وبعضهم قال يحمل، أفهمين يا جماعة؟ بعضهم قال يحمل وبعضهم قال لا يحمل. لكن أفهم معي جيد النقطة، أننا في مثل هذا النوع نرجع إلى الاعتبارات الأثرية، ما تضع ضابط، لا تقول لا يحمل يحمل. طيب الآن هل يشترط، السؤال، هل يشترط في كفارة الظهار رقبة مؤمنة أم لا؟ يشترط أو يشترط؟ اشعلكم في المسألة، كفارة الظهار يشترط، قول عامة أهل الحديث يشترط خلاف الأهل الرأي، أحسنتم، يشترط. طيب حمل المطلق على المقيد أم لا؟ حمل المطلق على المقيد، أحسنت، ما كان في القرآن من رقبة فلا يجوز إلا ما صام وصلى، أحسنت أبا عبد الواحد، هذا هو القيد الأثري الذي قصدت. يعني معناها القاعدة هذه ترجع إلى الأولى التي ذكرناها، أنه إذا اختلف السبب واتحد الحكم فلا يلزم حمل المطلق على المقيد، أحسن من تقول يحمل أو لا يحمل، لا يلزم. طيب كلمة لا يلزم معناها ابحث ما في الباب، إن خرج معنا قيد حملنا المطلق على المقيد كما في الرقة في الرقبة الظهار، فإنه باتفاق أهل الحديث لابد تكون مؤمنة، ما تجزئ الكافرة. تمام؟ إذا ما في قيد رجعنا، أنه لأن القيد وش قلنا؟ ماذا قلنا؟ قلنا لأن المقيد للمطلق من باب تفسير النص، ولا يجوز تفسير النص بمجرد محض اللغة ولا بالقياس ولا بمجرد الاستحسان، لابد يكون عندك قيد أثري معتبر في الباب. فهمتوا يا جماعة ولا لا؟ إذن خلاصة الباب، عندنا أربع حالات واحفظ معي يا طالب العلم. الحالة الأولى والثانية محل اتفاق. ما هي الحالة الأولى؟ ها؟ يبنى المطلق على المقيد إذا اتفق السبب واختلف، إذا اتفق السبب والحكم فإنه يحمل إجماعا، لأنه باب واحد، لأنه نص واحد، تفسير النص بالنص، هذا القيد معروف من الكتاب. اثنين، يحمل المطلق على المقيد إذا اتفق، عفوا، لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف في الحكم والسبب إجماعا أيضا، إذا اختلفوا في السبب واختلفوا في الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. ماذا بقي معنا؟ إذا اتفق في الحكم واختلف في السبب، وإذا اختلف، نعم، وإذا اختلف في الحكم واتفق في السبب، وإذا نعم إذا اتفق في الحكم واختلف في السبب، أو اختلف في الحكم واتفق في السبب، العكس يعني، اتفاق يكون في الحكم دون السبب أو في السبب دون الحكم. هنا نقول لا يلزم حمل المطلق على المقيد، ولكن ينظر فيما ورد من قيود في الباب، فإن ورد القيد في الباب أثريا اعتبرناه، وإن لم يرد قيد في الباب فلا نفسر النص بطرق اللغة. لذلك الجماعة اللي حملوا المطلق المقيد في الحالتين هذه محل البحث، الجماعة إيش قالوا؟ قالوا نحمل المطلق المقيد، فبعضهم سأل بعض عن أي طريق نحمله، على أي طريق؟ بعضهم قال نحمله من طريق اللغة، واضح، نحمله من طريق اللغة. طيب كيف تحمله من طريق اللغة؟ اللغة يعني ليست أصلا في التفسير النص، اللغة قرينة في تفسير النص، قرينة، لكن ليست أصلا. احنا لما تعلمنا الأصول ماذا قلنا؟ قلنا الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي، هذه الأصول تفسيرية للنص. معناه أنت لما تخرج عن اللغة وتقول تقول اللغة وكذا، هذه إشكال، بعد تدخل في القول إلى علم. لذلك الصحيح وهذا الذي قاله نصا أبو إسحاق بن شقلة رحمة الله عليه أحد أئمة الحنابلة، قال لا يحمل المطلق على المقيد. الله أعلم أن نفي هذا، أن نفيه رحمه الله تعالى راجع لقضية الإشكال الذي سيحصل، على أي باب ستحمل عند الاختلاف الحكم واتفاق السبب، أو اختلاف السبب واتفاق الحكم، على أي باب ستحمل، من أي باب. فلو كان شيء في الباب أثري، ولذلك اعتبر الحنابلة رحمه الله ماذا؟ كفارة الظهار للإمام، لأنه ورد بها الأثر، فإذا ورد شيء فيه الأثر اعتبرنا، ما ورد فيه الأثر ما اعتبرنا. نعطوا مثال على هذا أيضا الوارد في الباب، مثلا قوله تبارك وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم، فربنا هنا أطلق الشهود ولم يشترط فيهم العدالة، أشهدوا إذا تبايعتم، وقال في شهود الرجعة وأشهدوا ذوي عدل منكم، واضح، مع أنه في البقرة جاء بعدين قيد قال ممن ترضون من الشهداء في شهادة في الدين. طبعا هنا القيد العدالة هذا قيد متفق عليه، قيد العدالة قيد متفق عليه. طب ما هي العدالة؟ العدالة هي الإسلام أصلا. طيب السؤال مطروح هنا، أطلق أن يكون الشهود عدولا ومسلمين، هذا لابد من هذا قيد. طيب لو جاء نص آخر مثلا قال أو آخران من غيركم، وهي شهادة الكافر للمسلم في السفر، هل يشهد تقبل شهادة الكافر من أهل الكتاب الذمي للمسلم إذا لم يكن مسلمون وهو مسافر وأصابته مصيبة الموت ولم يجد مسلمين يحضرون وصيته، فجاءوا يهود واستحلفناهم كما جاء في آية المائدة، هل تقبل شهادتهم؟ نعم، ماذا نقول في هذا؟ تقبل أم لا؟ هم كفار. نقول نعم تقبل، تقبل. ولذلك أن شهادة الكافر في الإسلام لا تقبل أبدا إلا في هذا الموضع في السفر، هو مذهب أحمد رحمه الله وقول عامة الصحابة. واضح أنه تقبل في السفر في الشهادة على الوصية حين يفقد المسلمون بهذا القيد، وردت في أثار في الباب. لذلك هذه كلها ترجع لقضية الاعتبار يا جماعة، قضية اعتبار الآثار في الباب، هذا أهم شيء حقيقة ينبغي للباحث ألا يهمله. واضح، ينبغي للباحث ألا يهمله، ودائما ضع نصب عينيه كلمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما قال أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. وقال رحمه الله يحذر المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس، يحذر هذين الأصلين المجمل والقياس. طيب، فقط أنبه على أمر آخر في مسألة المطلق المقيد. الآن نحن تكلمنا عن قضية القيود، القيود هذه من أين تكون؟ قلنا من الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي، هذا الأصل. لكن انتبه أن ما ورد مقيدا في النص من النصوص ولم يأتي تقييد ثبت أنه ما في قيد له، يعني بزمان أو بمكان، مثل الذكر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، في ذكر مطلق، فما كان مطلقا يعمل به بإطلاقه. نعم أحسنت، اعتبار الآثار حصرا حصرا حصرا، جميل. أقول ما كان مطلقا يعمل به في إطلاقه. إذا جاء شخص يقيد الذكر تعبدا بزمان معين، يقول هذا الوقت وقت جميل لابد فيه من الذكر ويتأكد في الذكر، قلنا له إيش الدليل؟ قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أنت ضد الذكر ولا كيف؟ هذا الزمان هذا زمان جميل يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ولد فيه صلى الله عليه وسلم، الله يحب أن نذكر نبيه. قلنا له إيش الدليل؟ قال والسلام عليه يوم ولدت، ذاك يوم ولدت فيه، إلى آخره. هذا مدخل البدع، البدع الإضافية أو النوع هذا من البدع ليكون جنسه مشروع. إشكالية في دائما تأتي من هنا، أن يكون نص مطلق ويقيده المبتدع أو المحدث بزمان أو مكان أو اجتماع لم يرد في الشرع ذكره، وهذه إشكالية عميقة كما ذكرنا. واضح يا جماعة؟ واضح إن شاء الله مسألة المطلق المقيد مفهومة إن شاء الله، ولا ما زال في إشكالات عندكم؟ طيب جميل، جزاكم الله خير. طيب نواصل. ثم قال المصنف بعد ذلك قال والنسخ في اللغة الرفع والإزالة، والنسخ في اللغة الرفع والإزالة. طيب الوقت أنا حبيت نأخذ ساعة، طيب إن شاء الله الحصة القادمة خليكم عن المطلق المقيد مخمخوا فيه مليح، يعني خليه يركح في يقر في الأذهان. تمام إن شاء الله، لعل نكمل أحسن نبدأ من النسخ في الحصة القادمة إذا يسر الله تبارك وتعالى. وعان الله أسأل ليجعل ما قلته وما سمعتموه زادا يوم العرض عليه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.